صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة، فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 9 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية اقتحام لجنود الخلافة داخل مدينة عين الإسلام في ولاية حلب، السيطرة على جبل الأفاعي بعد اشتباكات عنيفة مع صحوات الردة في ولاية دمشق، تفجير سيارة مفخخة مركونة قرب دورية للشرطة الاتحادية في منطقة الشعب شمالي ولاية بغداد. البداية من ولاية حلب، قام جنود الخلافة بعملية اقتحام مباركة داخل مدينة عين الإسلام، وقد يسر الله لجنود الخلافة قبل الاقتحام بتنفيذ عدة عمليات استشهادية هزت أوكار وأركان الملاحدة، وقد استهدفت إحدى هذه العمليات معبر مرشد بينار، حيث تمكن جنود الخلافة من قتل العشرات من الملاحدة المدعومين بطيران التحالف الصليبي أخزاه الله. وبالتزامن مع ذلك قام جنود الخلافة بهجوم واسع يسر الله أسبابه على عدة محاور في الريف الجنوبي لعين الإسلام، وما تزال الاشتباكات مستمرة على أشدها بين أولياء الرحمن وأتباع الشيطان. نسأل الله أن يمكن لجنود الخلافة، إنه على ما يشاء قدير. كذلك تم استهداف مواقع المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام بصواريخ الجراد وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، نسأل الله النكاية والتسديد. من جانب آخر، فقد شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله أكثر من 18 غارة جوية على قرى ريف عين الإسلام الجنوبي، نسأل الله أن يعمي أبصارهم وبصائرهم. وفي ولاية دمشق تمكن جنود الخلافة من السيطرة على جبل الأفاعي بالكامل، وذلك بعد اشتباكات مع صحوات الردة، وقد أسفرت المعارك عن مقتل عدد كبير منهم وجرح آخرين، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية بغداد فقد تم تفجير سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من دورية للشرطة الاتحادية عند مدخل ما يسمى بالدفاع المدني في منطقة الشعب شمالي بغداد، وقد أدى ذلك إلى هلاك وإصابة قرابة 10 جنود منهم، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية صلاح الدين قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنات الجيش الرافضي على الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش، مما أدى إلى حرق ثكنة وإعطاب آلية همر وآلية أخرى مدرعة، كما تم تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة لميليشيا الحشد الرافضي، مما أدى إلى هلاك 5 عناصر، كما تم استهداف عنصرين آخرين بالأسلحة القناصة على الخط السريع مما أدى إلى هلاكهما، ولله الحمد. وفي سدة سامراء تم دك ثكنات الجيش الصفوي بقذائف الهاون في منطقة أم الطوس، كما تم إعطاب سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين لميليشيا الحشد الرافضي بالأسلحة الخفيفة، وهلاك عنصرين من الجيش الصفوي، وذلك بعد استهدافهما بالأسلحة القناصة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة في منطقة الليث محور طريق المطار بصد هجوم لجنود الطاغوت على ذلك المحور، فهلك منهم بفضل الله 6 مرتدين وجرح آخرون، مما أدى إلى انسحابهم خزايا مدحورين، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار مكن الله جنود الخلافة من أسر ضابط وعنصرين آخرين معه من الجيش الصفوي، وذلك بعد وقوع دوريتهم بكمين لكواسر الأنبار عند الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب، ومن ثم تمت تصفيتهم، ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب فقد تم قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا ما يسمى بسرايا السلام، وذلك بعد استهدافهم بعبوة ناسفة في المحمودية، كما تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي في المعامير والهيتاويين بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى إعطاب آلية للجيش الصفوي، ولله الحمد. وفي ولاية كركوك دك جنود الدولة الإسلامية ثكنات وتجمعات الحشد الرافضي ومرتدي البشمركة في ناحية تازة وقرية مريم بيغ وقراو ونصيف وفلكة وادي النفط وفي الحميرة الكبيرة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية خراسان فقد هلك عنصران وجرح اثنان آخران من جنود الجيش الباكستاني المرتد، وذلك في هجوم على نقطة تفتيش لهم في منطقة أورميكا، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية نينوى استهدف جنود الدولة الإسلامية ثكنات البيشمركة في منطقة باقوفة بقذائف الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. إعلاميا وفي ولاية دمشق، نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تفجير أوكار النصيرية على الطريق السريع حمص دمشق، وإصدارا مرئيا آخر بعنوان توبوا قبل أن نقدر عليكم، يظهر إقامة حكم الله على مجموعة من صحوات الردة بعد أن تم أسرهم في أشد المواقع تحصينا وإعدادا لهم في جبل دكوة. أما في ولاية صلاح الدين، فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر قنص 3 عناصر من الجيش الرافضي بالقرب من مدينة سامراء. وفي ولاية برقة، نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر إغارة جنود الخلافة على أوكار تمركز جند الطاغوت في مدينة بنغازي. أما في ولاية دجلة، فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا عن إحدى ورشات الدولة الإسلامية التي تقوم بتصنيع قواعد إطلاق صواريخ الكاتيوشا. وفي ولاية الخير، نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر افتتاح مسلخ جديد للحوم في ولاية الخير لخدمة المسلمين في المنطقتين الجنوبية والشرقية من الولاية، وذلك من أجل الوقاية من طرق الذبح غير الشرعية، ويستقبل المسلخ يوميا أكثر من 150 ذبيحة. أخيرا وفي ولاية الأنبار، نشر إعلام الولاية صورا تظهر آثار قصف التحالف الصليبي الصفوي خذله الله على أحد الأحياء في مدينة هيت. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية اقتحام لجنود الخلافة داخل مدينة عين الإسلام في ولاية حلب، السيطرة على جبل الأفاعي بعد اشتباكات عنيفة مع صحوات الردة في ولاية دمشق، تفجير سيارة مفخخة مركونة قرب دورية للشرطة الاتحادية في منطقة الشعب شمالي ولاية بغداد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكاتم صوت جميل صدى، فقم يا أخيا لدرب النجاة، لنمضي سويا نصد الغزاة، ونرفع مجدا ونعلي جباه، أبت أن تذل لغير الإله، أبت أن تذل لغير الإله.